ربك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، مثل الجنة التي وعد المتقون يمثلها الله سبحانه وتعالى، يضرب لها الأمثال، لأنها كما تعلمون وتعلمن مما لا ينال بخاطر ولا يوصل إليه بتوهم، لأنها فوق الخطور وأخطر من الوهم أيها الإخوة. ولذلك قال سبحانه مثل الجنة، فهي أسماء تعلم وتعقل على أنها مشتركة في المعنى أيها الإخوة. أما المصاديق والمسميات والمدلولات فلا يعلم حقيقتها ولا خطرها ولا شرفها إلا الذي أنشأها وأعدها لعباده المتقين، جعلني الله وإياكم منهم بفضله ومنه والمسلمين والمسلمات أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، وقد اختلف السادة العلماء في عدد الجنان، كم هن أو كم هي؟ فقال فريق إنها سبع جنان أيها الإخوة، إنها سبع جنان، دار الخلد ودار المأوى ودار السلام وجنة عدن وجنة النعيم وجنة الفردوس وجنة المأوى وجنة المأوى. وبعضهم قال بل هي أربع، لسنا بسبع إنما هن أربع جنان أو أربع جنات، وهو الأرجح وهو الذي رجحه الإمام أبو عبد الله الحليمي شارح شعب الإيمان الذي نسج على منواله أبو بكر البيهقي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وذلكم تصديقا لقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم المخرج في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وكل ما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وكل ما فيهما. إذن هن أربع، وليس بين القوم، جعلني الله وإياكم من هؤلاء القوم، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم لا إله إلا هو إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والنظر إليه أيها الإخوة مما أطبق عليه أهل السنة والجماعة، وهو مروي عن 24 صحابيا، وإن أنكره إخواننا المعتزلة والشيعة فرقهم المختلفة والخوارج، لكننا نصدق به، وليس ثمة ما يمنع منه، وقد تواترت هذه الأحاديث به، هذه حديث متواترة معنويا. أما القيل والقال والكلام الذي يمكن أن يوصف بأنه شنشنة نعرفها من أخزم بأن هذا يقود إلى التجسيم ويقود إلى سواه، فهذا كلام عاطل وباطل، عاطل عن أدلة أهل التحقيق والرسوخ، وباطل أيها الإخوة عند العارفين. وذلكم أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه نحو قوله: يد الله فوق أيديهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، الرحمن على العرش استوى، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فإذا أردنا أن نشبه بالظواهر فلنشبه بالظواهر كتاب الله إذن، ولنشغب عليها، لا تشغيب، نحن نسلم كل ما أولئكم مع قضعنا ويقيننا في الوقت ذاته وعينه بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القول في اليد، والقول في الإتيان، والقول في المجيء، والقول في الاستواء، ليكن مثله القول في الرؤية. حقيقة ذلك غير معلومة إلا له، لا إله إلا هو. هذا نقل، نؤمن بالنقل أيها، ونبخع له ونخضع له أيها الإخوة، ونقول بمقتضى تسليما وإيمانا ويقينا. زادنا الله وإياكم تسليما ويقينا، اللهم آمين. إذن هي أربع جنان أيها الإخوة. وقد قال سبحانه وتعالى من قائل في كتابه: الأغر الأكرم ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن هما جنتان. ثم عاد فقال أيها الإخوة بعيد قليل: ومن دونهما جنتان. إذن جنتان وجنتان دونهما، إذن هما جنتان وجنتان أخريان دونهما، فصار المجموع أربع جنان أو أربع جنات. إذن هن أربع، هذا هو الأرجح وهذا هو الصحيح والذي تشهد له ظواهر النصوص من كتاب وسنة. فبنا أن نتحدث عن هاته الجنان الأربع أيها الإخوة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. أي الجنتين أفضل وأشرف وأعلى أيها الإخوة؟ هذا يتوقف على جملة أمور، في رأسها تفسير أو تأويل قوله ومن دونهما. وقد ذهب السادة العلماء والمفسرون في تفسيرها مذهبين مختلفين. مذهب من يقول: ومن دونهما أي فوقهما في الجنة. إذن فالجنتان اللتان هما دون الجنتين الأوليين أشرف وأعلى. لماذا؟ وذلكم أنهما دونهما بمعنى أدنى إلى العرش منهما، فهذا عرش الرحمن أيها الإخوة أدنى إلي الجنتان الأخريان في آخر سورة الرحمن. إذن فصار معنى من دونهما أي أقرب منهما إلى العرش فهما فوقهما، وهذا بعيد. أنا أظن أنه ناشئ عن الالتباس بين دون وبين أدنى، المادة واحدة لكن المعنى يختلف بلا شك. والعرب إذا قالت فلان دون فلان حتما أيها الإخوة بلا جمجمة تعني أنه إيه؟ أسفل منه، أقل منه رتبة. لا يفهم عربي قح أيها الإخوة له ذائقة العربية من قول قائل فلان دون فلان أو هذه المرتبة دون هذه أنها أعلى منها، هذا ليس. لكن لو قال أدنى منه وذكر المتعلق أدنى منه إلى كذا كان معنى أقرب. فلو قال عز من قائل وأدنى منهما إلى عرش الرحمن أو إلى عرش جنتان لقلنا بهذا، لكن الله لم يقل هذا، قال ومن دونه، هذه واحدة. هذا وجه أيها الإخوة تتلوه أوجه تسعة تؤكد أن الجنتين الأوليين أشرف وأخطر. أخطر يعني أعظم إيه؟ قدرا أيها الإخوة، أعلى منزلة، مذكورة هذه في كتاب الله أول هذه الوجوه. فصار المجموع عشرة أوجه إذن في تفضيل الجنتين الأوليين على الجنتين الأخريين، الوجه المتعلق بدون. الوجه الآخر أيها الإخوة أنه سبحانه وتعالى قال ولمن خاف مقام ربه. الذين يخافون مقام الله لهم أربع جنان، جنتان ودونهما جنتان أخريان لمن خاف مقام ربه، هذا معنى الآيات. حسن. ثم بعد ذلك وجدنا أن الذين يخافون مقام ربهم لا إله إلا هو ينقسمون إلى فريقين، إلى معسكرين، معسكر المقربين ومعسكر أصحاب اليمين. وأي الفريقين أيها الإخوة أعلى كعبا وأشرف منزلة؟ المقربون بلا شك، المقربون أعلى وأشرف وأسمق أيها الإخوة وأدنى إلى رحمة الله وحسناه ورضوانه وزيادته. ولذلك بدأ بجزائهم أيها الإخوة فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ذوات أفنان، وهكذا. فبدأ بجنتي المقربين، إذن هما أشرف بلا شك، هذا هو الوجه الثاني. في معناه أيها الإخوة يتضافر معه ويتجارى إلى تقرير الغاية ذاتها قوله في آخر سياق الأوليين: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فدل على أن الله تبارك وتعالى أعد هاتين الجنتين جزاء للمحسنين والإحسان هو مقام المقربين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه أيها الإخوة. فإن لم يكونوا كذلك فلا أقل من علمهم ويقينهم ورسوخهم ونفاذهم بصيرة في حقيقة أنه يراهم لا إله إلا هو. وجزاء هؤلاء وهم الأعلى كعبا خير الجزاء، فلا بد أن تكون الجنتان الأوليان خيرا من الجنتين اللتين هما دونهما. فهذه ثلاثة أوجه. رابعها قوله تبارك وتعالى: ذوات أفنان، جمع فنن، وهو الغصن العالي، ولم يذكر مثل هذا في الجنتين الأخريين. ذوات أفنان، ثم قال: فيهما عينان تجريان، وذكر في الأخريين: فيهما عينان نضاختان. النضاختان هما الفوارتان والجاريتان أيها الإخوة، اللتان تجريان أفضل منهما، لأن الجارية تفور وتسرح، تفور وتنساح، أما الفوارة فتفور وتظل إيه مكانها. فاللتان تجريان خير من اللتين هما نضاختان تنضخان، خير من اللتين تنضخان. هذا هو الوجه الرابع. الوجه الخامس أنه سبحانه وتعالى قال في الأوليين: فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال في الأخريين: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فذكر أشياء بأعيانها أيها الإخوة. أما في الأوليين قال: فيهما من كل فاكهة زوجان، وبلا شك أن هذه الصفة أفضل، وهذا النعت أشرف وأشهى وألذ للسامع أيها الإخوة، فضلا عن المتناول الخارف، فضلا عن الخارف المتناول الذي يقتطف هذه الأثمار ويخترفها. بلا شك أشهى وألذ، نعم، وأسعد له وهو بها أسر. ثم اختلفوا في معنى قوله عز من قائل: فيهما من كل فاكهة زوجان. قيل: زوجان رطب ويابس، فاكهة رطبة وأخرى يابسة. وقيل: زوجان شكل معروف وشكل آخر من جنسه غير معروف، هذا تعرفه وهذا لا تعرفه. وقيل أحمر وأبيض، أبيض وأسود، وهكذا. وتنوع واختلاف ومجاذبة هذه الأثمار للألوان على اختلافها أشهى للعين أيضا، أشهى للعين، وربما في الأكل، وربما أشهى في الأكل، والعين تأكل قبل إيه؟ قبل الفم أحيانا، إنجاز التعبير. فهذا هو الوجه الخامس. بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. بطائنها، قال عبد الله بن مسعود: الاستبرق هو خالص الحرير، خالص الحرير، خشنه قيل أيضا. بطائنها، قال عبد الله بن مسعود: هذا حال البطائن فكيف حال الظهائر؟ لأنه مما يمكن حتى ربما أن يمثل. الله ضرب عنه الذكر صفحا لأنه فوق حتى التمثيل الذي يتناوله الإدراك البشري. قال: سأضرب مثلا فقط للبطائن، أما الظهائر فشيء لا يوصف، فوق الوصف. قال: هذا إذا كان هذا حال البطائن فكيف يكون حال الظهائر؟ إذا هذه البطانة من استبرق فكيف الظهارة؟ وفي الإزاء أو بالإزاء قال سبحانه وتعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فسر هذا العبقري الحسان بالمحابس، وفسر بالبسط، وفسر بالفرش، وفسر بالفرش عليها المحابس، أو بالمحابس على الفرش، فهي أربعة أقوال مشهورة في تفسير العبقري الحسان. وبلا شك أن حال حال الأوليين أشرف بهذا الاعتبار من حال الأخريين. قال سبحانه من قائل أيضا: وجنى الجنتين دان، ولم يذكر مثل هذا في الجنتين الأخريين. هذا عدل الرحمن، انتبهوا. طبعا الكل إن شاء الله ممن سبقت له السعادة والتوفيق من رب العزة، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك، سيدخل الجنة، لكن هناك تفاوت كبير، انتبهوا. القرآن يقول: هاتان جنتان وتلكما أيضا جنتان، لكن أين هاتان من هاتين؟ يختلف. القرآن يعطيك مثل هذه الإشارات بحسب العمل، ولذلك الأمر يحتاج إلى العمل ويستأهل، يستحق حقيق بالعمل أيها الإخوة. لابد أن نعمل، لابد أن نعمل، لكن بالراحة والنوم والأكل والشرب والدعاء والأماني، لا والله، لابد العمل، لابد من العمل الحقيقي. إذا أمننا بهذا وأيقننا لابد أن نعمل له حقيقة. وكما أشار مرة الإمام الجليل ابن قدامة المقدسي روح الله روحه وقدس الله سره الكريم، قال رحمة الله تعالى عليه كل دقيقة كل ساعة قال. والساعة في لغة العرب يقصد بها أحيانا اللحظة ويقصد بها اللحظات القصار كما نقول 10 دقائق ربع ساعة، وأحيانا اللحظة الواحدة يقال ساعة يعني كلمح بالبصر. فلا يستقدمون أي ساعة ولا يستأخرون. ما هي الساعة؟ 60 دقيقة يعني أو 10 دقائق؟ لا، ساعة لحظة. قال المفسرون لا يستخدمون ساعة ويستأخرون أي لحظة. الساعة نرد بها لحظة، كل لحظة كل ساعة من لحاظ أيها الإخوة أو من ساعات الدنيا من لحظات الدنيا من ثواني الدنيا عملا صالحا تملأ بعمل صالح يقابلها ماذا؟ يقابلها نعيم ودرجات وتنعيم في ملك مخلد مؤبد أيها الإخوة، لا ينقضي. إذن كل شيء تعمله أنت هنا ولو تسبيح تقول سبحان الله لها جزاء مؤبد هناك. فلذلك لابد من الإكثار، لابد من الجد، لابد من الاجتهاد، لابد من الصدق. نسأل الله الصدق في القول والنية والأعمال أيها الإخوة. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أن نصدق حتى في العمل، أن نكون جادين صادقين في العمل أيضا وليس في مجرد التمني. ونحن نتمنى إن شاء الله الله رحمته ومغفرته وجزيل مواهبه وواسع عطاياه وسابغ نعمه، لا إله إلا هو. ليس لنا إلا هو سبحانه وتعالى. قال وجنى الجنتين دان، ولم يذكر أيضا هذا النعت في الأخريين. جنى الجنتين دان أيها الإخوة، يأكل صاحب هاتين الجنتين على أي حال كان وشاء، مضطجعا مستلقيا على جنب واقفا ربما طائرا في الهواء دائما. جنى هاتين الجنتين دان في متناوله باستمرار، لا يحتاج أن يتخذ وضعا آخر لكي يناله أو يختلفه، لا يحتاج. الله أكبر. قال وجنى الجنتين دان دائما، ثمار نضيجة في متناول المتناول أيها الإخوة، في متناول المتناول. لم يذكر هذا النعت في الأخريين. قال وجنى الجنتين دان، ربما كان هذا هو الوجه السابع. الثامن أيها الإخوة قوله سبحانه وتعالى، نعم، في صفة الحور العين، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ومعنى قاصرات الطرف، شوف الوصف الإلهي العجيب، قاصرات الطرف أيها الإخوة يقتضي معنيين. قاصرات الطرف لأن الإضافة لأدنى مناسبة، الإضافة لأدنى مناسبة، نقول فلان الآن تكلم، فأي مثلا نقول فأرهف السمع وأيقظ العقل مثلا، أو تكلم موقظا العقل مرهف السمع، يجوز أن يضاف هذا إليه باعتبار، ويجوز أن يضاف إلى مستمعيه باعتبار أيضا أن كلامه يقتضي منهم كذا وكذا. الإضافة لأدنى ملابسة، الإضافة لأدنى ملابسة. ولما كانت الإضافة بهذه المثابة صح في التفسير أيها الإخوة أن معنى قاصرات الطرف اللائي قصرن طرفهن نظرهن أيها الإخوة، نظرهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم. لا تنظر هذه الحوراء العيناء إلى غير زوجها أبدا، هكذا هي مخلوقة بهذه المثابة وبهذه الدرجة من العفة وقصر الطرف. ولما كانت في النهاية والغاية والأمد الأقصى من الحسن والجمال أيها الإخوة، فإنها أيضا قصرت طرف بعلها عليها فلا ينظر إلى غيرها. تكفيه وزيادة، تكفيه وزيادة، هو معلق بها متيم بها لجمالها. فهذا معنى قاصرات الطرف اللائي قصرن طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم، واللائي قصرن طرف أزواجهن عليهن لبلوغهن من الحسن والبهاء أيها الإخوة المكانة الأسنى والمقام الأسمى، المكانة الأسنى والمقام الأسمى. أما في الأخريين اللتين هما دون الأوليين فقال جل من قائل حور مقصورات في الخيام. وبلا شك هذا قرآن، هذا بشر لا يمكن أن يعبر هذه التعبيرات ولا يخطر على باله. نحن إنما فهمنا هذا بعد أن سمعنا هذا التعبير وبدأنا نفتن، نقول بالعامية نتفنن، الأفصح نفتن، بدأنا نفتن أيها الإخوة في اشتقاق واستنباط المعاني بعد أن حصل البيان من الذي هو الأصدق والأقوم قيلا وحديثا لا إله إلا هو. نعم، قال حور مقصورات في الخيام. نعم، لا تنظر إلى غير زوجها. لماذا؟ لأنها مقصورة في خيمتها. وبلا شك أن حال من انقصر طرفها أيها الإخوة على زوجها بذاته أشرف وأدخل في معنى إيه؟ في معنى الوفاء والعفة من التي قصرت بوسيلة، وهي الكون في الخيام. الكون في الخيام، انتبهوا، هنا قال قاصرات الطرف، هنا قال مقصورات في الخيام. كونها إيه؟ في خيمتها، لا تغادرها ولا تريم أيها الإخوة، فهذا يجعلها إيه؟ قاصرة الطرف على زوجها، لكن بوسيلة، وهي الكون في الخيمة الأولى أعلى مقاما. الأولى أعلى إيه؟ أعلى مقاما. عجيب، إشارة عجيبة جدا. ولذلك لكن في الاثنتين قال لم يطمثهن من الافتضاض، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ثم قال سبحانه، وهذا هو الوجه العاشر، ربما قال سبحانه وتعالى كأنهن الياقوت والمرجان، نعت بياضهن وملاستهن ونعومتهن أيها الإخوة، بأن شبههن ومثلهن بالياقوت والمرجان في الصفاء والملاسة والبياض، ولم يذكر هذا النعت في حور الجنتين الأخرين، لم يقل هذا، لم يذكر هذا. قال مقصورات في الخيام، لم يضمثن الإنس قبلهم ولا جان، ولم يذكر كأنهن الياقوت والمرجان. أما هنا فذكر شبههن بالياقوت والمرجان بياضا وصفاء ونعومة. اللهم اجعلنا من أهل ذلك بفضلك ومنك. فبلا شك أيها الإخوة، والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم، أن الجنتين الأوليين أعلى وأشرف من الجنتين الأخريين اللتين هما دونهما، ويكفي قوله هو من دونهما، يكفي في ظاهر العربية لتفضيل الأوليين، والله تبارك وتعالى أعلم. نأتي الآن أيها الإخوة إلى درجات الجنات. إذن هما أربع جنان، جنتان للمقربين، اللهم اجعلنا منهم، فالمقربون قليل أيها الإخوة، اللهم اجعلنا من هذا القليل، المقربون قليل. قال سبحانه وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. طبعا المقربون في الآخرين في مثل هذه الأعصار كذا وما سبق حتى إلى وقت لا يعلمه إلا الله قليل، أما في الأولين من أصحاب رسول الله وتبعه وتبع أتباعهم فكانوا كثيرين بفضل الله، لقوله خير القرون، قرن جيل يعني مش مئة سنة، الجيل قرن هو الجيل من الناس. إذا كنت في قرن يقولون نعم، إذا خلفت في قرن فأنت غريب أي في جيل آخر من الناس. نعم، كم أهلكنا من القرون من الأجيال، ليس من مئات السنين طبعا، من أجيال الناس، لا يقال أهلك السنين، أهلك البشر الأجيال، كم أهلكنا من قبلهم من القرون، من قرن، من جيل، من أجيال. نعم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والمقربون هم السابقون، اللهم اجعلنا من السابقين. المقربون هم السابقون إلى كل خير ونعمة أيها الإخوة، إلى كل خير ونعمة. لكن قد يطرح هنا أو ينطرح بذاته سؤال في هذا المقام أيها الإخوة، إذا كانت أربع جنان أو جنات، هل يشترك فيهما أربعتهما كل أهل الجنة، أم لكل مؤمن ومؤمنة جنتان بحياله؟ إن كان من المقربين فله جنتان بالنعت الأول، إن كان من أصحاب اليمين فله جنتان على النعت الثاني أيها الإخوة، الأصح القول الثاني. لسنا أربع جنات أيها الإخوة تشترك الأمة فيها، لا، بل لكل جنتان بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن هنا الجنتان يصير معناهما ماذا؟ البساتين، والمجموع كله جنة، تلك الجنة أو جنات أيضا لكن فيها بساتين. لذلك ورد عنه هذا النقل، هذا يترجح المعنى نقلا، قال صلى الله عليه وسلم جنتان، قال بستانان لكل مؤمن. فتفسيره عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه وأتباعه الجنتين بالبستانين دل على أن لكل جنتين، دل على أن لكل جنتين، يعني أن جنتين لكل، ومن هنا النص على كل. بعد ذلك أيها الإخوة، دخلنا إن شاء الله تبارك وتعالى بفضله ومنه هذه الجنات. هناك تفاوت في الجنة أيها الإخوة، درجات في جنة المقربين، في جنتي المقربين درجات، في جنتي أصحاب اليمين درجات. قال عز من قائل: ولكل درجات مما عملوا. درجات أين؟ في الجنة درجات أيها الإخوة. نرفع من نشاء درجات، ممكن في الدنيا العلم بالنبوة بالاصطفاء، وأيضا في الآخرة، وأيضا في الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وترك هذه الدرجات مطلقة من القيد، لم يقيدها بكونها في الدنيا مثلا أيها الإخوة، أو بكونها في العلم، أو بكرامة الاصطفاء إلى آخره، إنما قال درجات. فعمت بإذن الله تبارك وتعالى الرفعة أيها الإخوة درجات في الدنيا، والرفعة درجات وهي الأهم والأخطر في الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بلا شك أهل العلم رفعاء شرفاء أثنياء في الدنيا، وبلا ريب هم رفعاء شرفاء أثنياء أيها الإخوة في مقام عال بهي في الآخرة. وتعرفون حديث يؤتى بصاحب القرآن: اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية قرأتها في الدنيا. الله أكبر. كم مرة ختمت المصحف؟ واحد يقول 100 مرة. ممتاز، 100 مرة أضرب في عدد آية القرآن الكريم، كل آية ترتفع بإذن الله. بعض الناس ختم 1000 مرة، بعضهم 10000 مرة. حدثكم مرة عن أبي بكر بن عياش المحدث الجليل العلامة الورع التقي قدس الله سره. قال النووي في المنهاج لما حضرته الوفاة أيها الإخوة، أظهر ابنه وفي رواية ابنته أيضا الجزع، يعني حسن وكذا وكيف يموت يعني، وكان عالي السن جدا، عمرة طويلة. فقال: يا بني لما تجزع؟ أنت خايف علي يعني؟ تجزع علي أنا؟ قال: لا تجزع وأبشر، انظر إلى تلك الزاوية في البيت، قد ختمت فيها كتاب الله 50,000 مرة. الله أكبر، 50,000 مرة، شيء عجيب. الذي يعيش 50 سنة، تعرفون أنتم الذي يعيش 50 سنة كم يوما يتحصل من 50 سنة؟ زهاء 25,000 يوم، 25,000 يوم في 50 سنة. متى ختم 50,000 مرة؟ نعم هو عمر زهاء 100، هو عمر زهاء 100، لكن هؤلاء كان عملهم التلاوة بعد الصلاة كذا، التلاوة ليل نهار. سئلت أخت الإمام مالك، مالك بن أنس مؤسس مذهب المحدث الإمام الجليل أمير المؤمنين في الحديث، إمام دار الهجرة، سئلت: ما كان عمل أبي عبد الله إذا دخل البيت؟ قالت: المصحف، التلاوة، مش اشتغل حتى بالأسانيد والمتون الحديث، لا لا لا، أسانيد متون انتهى زمان، هذا في الدروس في البيت، قرآن، قرآن له المكانة الأولى قبل أي شيء. اليوم هناك علماء باركهم الله إن شاء الله وبارك علومهم أنفاسهم، للأسف نسمعهم حتى في التسجيلات لا يحسن النزع بآية، يخطئون كثيرا جدا بالآية، ولكن ينزعون أحسن نزع بالأحاديث، إهمال، أهمل القرآن وجعلوا وقتهم في الحديث، لا يجوز، انقلبت القضية، كلا لا ينبغي، هذا ليس بالحسن، بالعكس. ولذلك أيها الإخوة، قال أحد تلاميذ الإمام مالك، قال: ما رأيت بهلول ابن راشد، بهلول ابن راشد قال: ما رأيت أنزع بآية من كتاب الله من أبي عبد الله مالك على علمه الراسخ بصحيح الحديث وسقيمه، لكن دائما يكثر الاستشهاد بالقرآن، قرآن قرآن قرآن قرآن، حتى الاستشهاد والاستدلال قرآن، مع أنه يعرف 10,000 الأحاديث، لا يكاد يستشهد إلا بالقرآن، قال ويحسن الاستشهاد. هذا معنى أنه يحسن النزع، ينتزع الآيات تماما في الموضع، يحسن إيرادها والاستشهاد بها قدس الله سره. علينا أن نتعلم هذا. ولذلك كان العلماء الربانيون إذا جاءهم طالب يطلب العلم يسألونه: هل أحكمت كتاب الله؟ جاء تطلب الحديث أنت والأسانيد، فإن قال لا قالوا: اذهب، ليس لك علم عندنا، أس العلم كله الكتاب الكريم، اذهب أحكم كتاب الله، احفظه احفظه، تفقه فيه، ثم تعال. فإن أتى كرة أخرى سألوه: هل تعرف الفرائض؟ علم المواريث. النبي قال: العلم آية من كتاب الله وفريضة محكمة أيها الإخوة، وسنة قائمة، بعدين تأتي السنة، فرائض، علم الفرائض حتى لا ينتهي. النبي قال: تعلموا الفرائض فإني امرؤ مقبوض وإن العلم مرفوع وإنه يوشك إلى آخر الحديث. أدم هذا العلم مش علم للتظاهر ومش علم للشهادات مش علم للتزيد أنه محدث ويعرف، لا لا لا، علم علم على أصوله، قرآن أولا ثم علم الفرائض بعد ذلك علم السنة الحديث رقم ثلاثة بعد القرآن والفريضة. انتبهوا، النبي رتب إيه الشرف هكذا، رتب شرف هاته العلوم هذا الترتيب صلى الله عليه وآله وأصحابه، فإن أتى ثالثا قاله الآن، الآن نبدأ إيه في التعليم، أحكمت الفريضة ومن قبل أحكمت الكتاب الآن، وليس العكس، وليس العكس. 50,000 مرة تلا كتاب الله. الآن في عصرنا هذا نحن نعرف جماعة نحسبهم إن شاء الله والله حسيبهم ولا يزكى أحد على الله من الصالحين يختمون كتاب الله في اليوم مرتين وأحيانا مرتين ونصف المرة كل يوم. ما رأيكم؟ موجودون، موجودون بين ظهرانينا والله. من هؤلاء رجل رأيناه قبل 10 سنين عالم مصري عامل صالح، الشيخ المجاهد أيها الإخوة الفاضل الصالح محمود عيد، أمد الله في فسحته، إن كان على قيد الحياة، إن كان عفوا في قيد الحياة، الأفصح في قيد، إن كان في قيد الحياة، والرجل مواليد 1994، أتانا في 94 تقريبا، وعلمنا من أحواله الشيء العجب، هو حدثني بهذا فمن لفم من فيه لفي أيها الإخوة، قال لي أنا أختم كتاب الله مرة وأحيانا أبلغ المرتين، وأعرف من يختمه مرتين تقريبا، مرة كل يوم مرتين مش مرة، وأحيانا مرتين ونصف المرة، هذه بركة وآية من آيات الله. طبعا يستطيع أي واحد أن يختمه في 10 ساعات بقراءة الحدر، طيب 10 ساعات مرة، 20 ساعة مرتين، أين النوم؟ أين الأكل؟ أين الأشياء الأخرى؟ لكن هؤلاء يبارك لهم في وقتهم، إي بالله إنها كرامة من أظهر الكرامات، ينامون ويأكلون ويصلون الجماعات ويتعاطون أي بعض الأشياء مع الناس ويختمون مرتين ونصف المرة، شيء عجيب. اللهم ألحقنا بهم وأقدرنا على ما أقدرتهم على مثله. طبعا قرآن كل آية لك منزلة في الجنة يا أحبابي، شفتوا كيف إحنا ضيعنا أوقاتنا لنبكي حسرة على أنفسنا، والله العظيم لنبكي حسرة، لنتقطع حسرات مجالس الغيبة والنميمة والكلام الفارغ والمقاهي والتلفزيونات والأفلام والإنترنت كله كلام فارغ هذا، والله العظيم كله كلام فارغ هذا، كله كلام فارغ. حتى وإن كان باسم الإسلام يجلس في المسجد 24 ساعة ماذا تفعل في المسجد؟ تقرأ القرآن؟ لا، يتكلم كما نقول بطق حنك في المسجد، في المسجد كلام فارغ. اجتهد يا رجل، اجتهد. الدرجات أيها الإخوة. روى الإمام أبو عيسى الترمذي قدس الله سره في جامعه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: إن أدنى أهل الجنة منزلة، من هو؟ من ينظر إلى جنانه وقصوره وأزواجه وسروره وخدمه ونعيمه مسيرة 1,000 سنة. هذا قال واحد، هذا كله له. طب إذا كان هذا الأدنى فكيف الأعلى؟ قال صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث: وإن أكرمهم، لأنه لا يكون العلو إلا بالكرامة، إن كرمك الله أعلى منزلتك، عشان تفهم كيف يكون العلو. شوف هذا من بديع بيان رسول الله، كان يقدر يقول وإن أعلاهم، وممكن بعض الحفاظ رواها هكذا، ترواها هكذا، تأثرها هكذا، لا بأس، لكن هنا أيضا موجود وإن أكرمهم، لأن علو إنه إنما أصاب العلو بالكرامة على الله، والكرامة افتحها ماذا؟ التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى، التقوى. وإن أكرمهم، اللهم اجعلنا من أكرم عبادك أيها الإخوة وأوثقهم يقينا بك وبموعودك، لا إله إلا أنت سبحانك. وإن أكرمهم من ينظر إلى وجه ربه غدوة وعشية، كل يوم مرتين. الله أكبر، مش حكاية خدم وسرر وحور وجنات، لا لا لا لا، شيء أعلى. قال ورضوان من الله أكبر، الله قال أكبر، رضوان الله أكبر. وفي أعلى ذرى الرضوان أيها الإخوة ما هو؟ النظر إلى وجه الكريم لا إله إلا هو. كان من دعاء نبيكم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة، الحسنى هي الجنة في يونس، وزيادة في حديث صهيب الرومي في صحيح مسلم، الزيادة النظر إلى وجه الكريم لا إله إلا هو. هذا للأسف أدنى أهل الجنة ورد في بعض الآثار هذا ينظر ربه مرة واحدة فقط في الأبد. لا إله إلا يا حسرة، والله يا حسرة، حسرة عظمى. لكن الجنة ليس فيها حسرات، الحسرة في الدنيا الآن، في الجنة ما فيها حسرات، لكن مرة المسكين خلص راحت عليه مرة واحدة. الأكرم كل يوم بالغدو والعشي، بالغدو والعشي، اللهم اجعلنا منهم بحقك، بنور قدسك، بجلالك، ببهائك يا رب العالمين. هذا الشرف يا إخواني، هذا إيه الشرف، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فالصحيح أيها الإخوة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: أعد الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيله في الجنة 100 درجة. المجاهدون مجاهدون والشهداء شهداء، لكن ليسوا ينزلون في درجة واحدة، لا ينزلون كلهم في درجة واحدة، إنما يتوزعون أو تتوزعهم الدرجات أيها الإخوة. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ما بين كل درجتين. كيف 100 درجة؟ طبعا لما في فرق بين مجاهد جاهل وغلبان ولم يعمل أعمال صالحة كثيرة، جاهد في أول عمره وانتهى، وبين واحد طال عمره في سبيل الله وفي قيام الليل وصيام الهواجر والصدقات والجهاد المستمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح أحوال الناس والقيام بحق النصيحة للإخوة ومنفعة العباد الله، وبعدين عالم من أهل العلم أيها الإخوة، وبعدين إيمات مجاهدا في سبيل الله أو حتى جاهد ولم يستشهد، هذا مقام عظيم جدا جدا، طبعا مش مثل أي إنسان، لكن كلهم في مقامات المجاهدين، في مقامات المجاهدين، اللهم اجعلنا منهم. أيضا في حديث الترمذي أيها الإخوة قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن في الجنة 100 درجة بشكل عام، لو نزل العالمون في درجة واحدة لوسعتهم. يعني وسيعة وكبيرة وفسيحة وسحيقة طولا وعرضا وعمقا، سحيقة درجة عظيمة، لو نزل العالمون، مش أهل الجنة، كل العالمين من إنس وجن وملائكة ومؤمن وكافر وحور عين وما لا نعلم مما خلق الله، العالمون، الحمد لله رب العالمين، لا يدرى ما العالمون على حقيقته إلا الله، نحن ندري منها عوالم الإنس والجن والملائكة والطير والوحش والبشر الأخير، عوالم كثيرة، لو نزل العالمون في إحداهن لوسعتهم، يقول لكفتهم هذه الدرجة، درجة واحدة، لذلك هن درجات. من أعظم وأطيب وأكثر البشرى أيها الإخوة وتفرح بها نفوس المؤمنين بفضل الله تبارك وتعالى وتنشرح بها الصدور ما رواه الإمام أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين مرفوعا إلى رسول الله، أذكر هذا لأن هناد ابن السري رحمة الله عليه صاحب الزهد، هناد ابن السري ذكره عن ابن عباس موقوفا عليه، فالمرفوع أحب إلينا. هذا مرفوع عن رسول الله وليس أي من حديث ابن عباس كما عند هناد ابن السري في الزهد. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: يلحق الله تبارك وتعالى بالعبد المؤمن في الجنة ذريته وإن لم يبلغوا مقامه أو قال درجته بعملهم، هم أدنى من، يقول عليه السلام: يفعل الله ذلك لتقر عينه. حبيب المؤمن حبيب إلى الرحمن أيها الإخوة، والله العظيم جربوا طاعة الله، أطيعوا الله حقا وصدقا وسوف ترون الدلال، سوف يرى كل واحد منكم والله كم هو قريب وكم هو مدلل عند الله، أنت تبدأ تلحظ الدلائل الإلهي، ما رأيك؟ لكن لا تغتر ولا تعجب، انتبه، تلحظ الدلال، تعطى قبل أن تسأل، تهم بالشيء فيحدث لهمك، ما رأيك؟ هذا هو. كيف في الآخرة؟ الآخرة مش دار تكليف، دار الكرامة، هناك هو أعدها ليكرمنا، ولذلك هو يريد أن تقر عين المؤمن أيها الإخوة، فيرفع له أولاده أبناءه وبناته وأحفاده ذكورا وإناثا في نفس الدرجة، يعيشون في نفس السرر والفرش والقصور لتقر عينه. ثم تلا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سورة الطور: كل امرئ بما كسب رهين. لكن النبي إلى من شيء، قرأ إلى من شيء، ثم قال صلى الله عليه وسلم يقول، أي الله تبارك وتعالى يقول: ما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين، يعني ما نقصنا الوالدين بما أعطينا الأولاد، أعطينا الأولاد ورفعناهم إلى مقام والديهم ولم ننقص. نقص يأتي لازما متعديا أيها الإخوة، هنا جاء متعديا، ولم ننقص الوالدين بما أعطينا أولادهم. قال: وما ألتناهم، أي الوالدين الآباء والأمهات، وما ألتناهم من عملهم من شيء. لا، لكن هذا كرامة من الله لكي تقر أعينهم، لكي تقر أعينهم. أيها الإخوة، حضور الجمعة أيها الإخوة، هذه الصلاة التي يفرط فيها بعض الناس والتفريط فيها عنوان سوء وشارة حرمان وفسوق، من ترك ثلاث جمع تهاونا بهن طبع الله على قلبه وشتت شمله. أيها الإخوة، طبعا الله لا يطبع إلا على قلوب المعتدين، على قلوب الفاسقين وعلى قلوب الكافرين. هذا شابههم، هو فاسق بلا شك، ليس كافرا لكن فاسق، وهو معتد، تعدى حرمات الله بترك الجمعة، قال: فذروا البيع، مباشرة اترك كل شيء، اترك الربح، ذروا، تعال إلى الصلاة. روى أبو عبد الله الحاكم في مستدركه وقال صحيح، ووافقه الذهبي في الملخص رحمة الله تعالى عليهما، عن سمرة قال صلى الله عليه وسلم: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام. بعض الناس يأتي آخر شيء بده يستريح، استريح يا حبيبي، ستتأخر يا مسكين، بده غلبان، ما في فقه في الدين يا أخي، ما في وحي، ليه التأخر هذا؟ يأتي بأول الناس ويجلس بالأخير، قال تعبان، خليك تعبان، حضلك تعبان. النبي قال: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فلا يزال رجال يتأخرون في الجمعة، يجلسون حتى في المؤخرات أيها الإخوة، وتأخرون عن الجمعات أيضا، حتى يؤخرهم الله يوم القيامة وإن أدخلهم الجنة. كيف يؤخرهم؟ درجاتهم واطئة، درجات نازلة. لذلك دائما في مجالس العلم والذكر كن من أول الناس، ثافن العلماء بالركب، ضع الركبة على الركبة مثل ما فعل جبريل مع رسول الله، صحيح؟ ركبته إلى ركبته، ووضع يديه على فخذيه، قال: يا محمد أخبرني عن إلى آخره، إسلام الإمام والإحسان أو شرط الساعة. هكذا عدم العلماء مجالس الذكر، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شرف، إن الله لا يرفع بهذا القرآن أناسا ويخفض به آخرين في الدنيا والآخرة، من لم يرفع به رأسا لم يرفع الله له منزلة يوم القيامة. أيها الإخوة، مما يوجب شرف الدرجات، مما يوجب رفعة، يعني رفعة الدرجات، كثرة الصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، بكل صلاة تصلونها عليه أيها الإخوة ترفعون في الجنة درجة، غير الحسنات والسيئات الممحوة، وغير عشر صلوات يصليهن الله بصلاتكم واحدة على حبيبه وخليله 10 مرات. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. سجد النبي شكرا لله لما بشر بهذا، ويرفع درجة. في حديث أبي طلحة أذكر أنه عند النسائي من مدة، لكن إن شاء الله هكذا يرفع درجة أيضا بالصلاة على رسول الله. في صحيح مسلم أيها الإخوة، من حديث عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء الأذان فقولوا مثلما يقول المؤذن، ثم المعنى إذا فرغ انتهى، لا إله إلا الله، ثم صلوا عليه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. كل هذا تعليم لنا أيها الإخوة، كل هذا إنما أتى تعليما لنا لكي نحاول نقارب أن ندرك منزلته وشرفه صلى الله عليه وسلم. النبي مش أي كلام ومش أي بشر، تعليم الله إلنا، الله بقولنا أنا أصلي عليه أنا والملائكة وأنتم صلوا عليه، ليه؟ عشان تحاول تفهم من هو محمد. استنقذنا به الله من النار يا أحبابي، ما كنا لنعرف الله ولا لنتقرب إليه على الوجه الذي يرضاه، ولا نعرف ما ينبغي له من الأسماء والصفات والنعوت الشريفة الجلالية الجمالية إلا برسول الله. هذا رسول الله، انتبهوا، هذا رسول الله، الله طلب منا الصلاة عليه، مش أي كلام. قال أحد المعثرين من المعاصرين، قال: لماذا هذه المبالغة؟ كلما ذكر يغار منه المسكين المعثر، محروم أنت، مش منا ومش منه، الله أمرنا بهذا. قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، وأكدها بالمصدر، وهذا من أقوى الأوامر، أكده بالمصدر، قال صلوا عليه وسلموا تسليما، أو بالأحرى باسم المصدر. هكذا صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عمر كما قلنا ثم سلوا لي الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، أي واحد من عباد الله. النبي يرجو أن يكون هو، وفي رواية وإني لأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. اللهم اجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم. هذا بعد كل أذان، سهلة سهلة جدا. في حديث الإمام أحمد في المسند قال صلى الله عليه وسلم، من حديث عبادة بن الصامت أيضا، من حديث عبادة قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخول الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. أعمال هذه أيها الإخوة أعمال طيبة، ذكرنا نظير هذا في الدروس السابقة. إذن هن درجات وهي أبواب أيها الإخوة، أبواب متعددة ودرجات متعددة. هذا وقف على العمل، ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ روى الإمام الحاكم أيها الإخوة، نعود إلى رفعة الدرجات، قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي بن كعب، من حديث أبي بن كعب قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من أحب أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات. يشرف له البنيان يعني إيش؟ يعني يجعل مشرفا عاليا، وقال فلان شريف الناس، أي عليم، عنده مكانة عالية في النسب، في العلم، في المال، في السلطان إلى آخره. هذا الشرف هو العلو في الأصل، الشرف هو العلو، وقف على شرف يؤذن يعني على مكان مرتفع. أن يشرف له البنيان أيها الإخوة، وأن يرفع له في الدرجات، فليصل من قطعه وليعطي من حرمه وليعفو عن من ظلمه. تريد هذا؟ تريد درجات عالية في الجنة؟ ترد بنيانا سامقا قصورا شريفة، عليك بهذا. وأخيرا للأسف أدركنا الوقت، لا يزال يدركنا سريعا حديث الجنة أيها الإخوة، من الجنة كيف نتحدث؟ عن ماذا؟ عن أشجارها، عن أنهارها الطريدة أيها الإخوة، عن روحها أي رائحتها. هناك حديث فقط عن رائحة الجنة، رائحة الجنة، رائحة الجنة تشم من 40 سنة، تخيلوا، من 40 سنة، من 40 سنة تشمها، فكيف الجنة؟ لكن كلمة لأخواتي وأيضا للرجال، أنا لست منحازا تعرفون. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير كنهه، أو قال في غير كنهه، في حديث آخر من غير بأس، يعني من غير من غير سبب موجب، هيك شطر بطر مش عاجبها، لانج فايل صار عندها ملل، ملت قال منه بدها تغير. وين يا بنت الناس؟ وين يا أمة الله؟ 20-30 سنة زواج وعندك أولاد وبنات، إيش هذا؟ هديت حلو عبد الله المسكين هذا الغلبان، وبن حد قاعد 30 سنة، اتق الله يا أخي، وين الوفاء؟ ومثل هذا للرجال، انتبهوا أبو شنب هذا، بس عنده شوية فلوس بروح بطلق ولا بهمه، انتبهوا، ما هم أسوأ بصراحة. لكن النبي قال لم ترح، طبعا ترح وترح وترح ثلاثة وجوه في الضبط. على كل حال لم ترح أو ترح أو ترح أو ترح أيضا رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. النبي قال حرام عليها أن تشم الجنة، تطلب الطلاق وتخرب البيوت، لن تشم. ونفس الشيء نقول له كمان، أنت تطلق من غير من غير في غير كنهه، من غير بأس، لماذا طلقت يا رجل؟ قال مش عجبها، صار مش عجبها الحين العجوز الموكع، بده واحدة بنت 20 وهو عمره 60 سنة، إيش بدك أنت؟ بحب أحكي الكلام هذا بوضوح عشان نستيقظ أنا وغيري. استيقظ يا أخي، استيقظ يا رجل، أين الوفاء؟ أين التذمم؟ أين الوفاء؟ أين التذمم؟ الطلاق أبغض الحلال يا الله تبارك وتعالى. ماذا نتحدث؟ عن ثمارها، عن طعامها، عن شرابها، أم عن حورها أيها الإخوة، أم عن قصورها؟ هيا نتحدث عن أمرين يسيرين، لنتحدث كيف نتعرف على أزواجنا وعلى قصورنا في الجنة. واحد يقول لي والله شيء بيحير، أنت بتقول لي هذا الغلبان المسكين هذا 1000 سنة، انظر 1000 سنة كيف حيروح هذا؟ عنده نافيجاسيون سيستم ولا كيف هذا؟ كيف حيتحرك هذا؟ كيف يصل هذا إلى الجنة؟ اسمعوا الحديث العجيب في البخاري، في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وآله صلى الله وسلم والذي بعثني بالحق لأهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم أعرف منكم أعرفوا منكم بأزواجكم ومساكنكم، يعرف الله. بيقول له خذ كتاب براءة من النار، وهذا المنشور شفتوا، كتاب من الرحمن الرحيم إلى فلان ابن فلان أن أدخله عبدي، عارفينه هذا المنشور الخطة السابقة. قال ومع المنشور بروح شريانا ها ومقرأ كتابي، فرحان حق له الفرح والله العظيم. مش فرح الدنيا، مش شهادات الدنيا، مش نجاح الدنيا، كله كلام فارغ. نجاح الآخر يا جماعة، نجاح الآخر. اللهم أنجح مقاصدنا، اللهم أغفرنا بمرغوبنا، يا جميل العطية، يا محسن يا مفضل يا مجمل، يا من لا إله إلا أنت، يا واحد وأحد. يأخذ المنشور، ها أمقرأ كتابي، نجوت نجوت، حق له والله، حق له أن يجن فرحا. ويأتي الجنة يفتح له الباب، أبواب الجنة كما سمعتم، بين مصراعي الباب 40 سنة، باب عظيم مخيف مثل الدنيا كل هذه 10 مرات الباب الواحد هذا، لسه 40 سنة يفتح له. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها، تفتح لهم من باب الكرامة. وفتحت معناها إيه أيها الإخوة؟ في ملائكة واقفة لسه تستنى إيه أن تكرمهم بفتحها لهم، زي إيه ملائكة الملك أو الأمير أو الإنسان العالي، ويفتح لهم من باب إيه التكريم، المراسيم يسموه بروتوكول، يعني هذا بروتوكول. وفتحت أبوابها، تفضلوا أهلا وسهلا، اللهم اجعلنا منهم. يدخل طيب أمامه مد البصر ألاف السنين ربما إذا كان المقربين، يعرف يعرف مباشرة الله. طبعا ما بمشوش يمكن زينا، يمكن بطير، هذا يطير يأتي إلى قصر، السلام عليكم، على حورائه، على زوجه أيها الإخوة، يعرف هذا تماما. قال عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليه: لأهل الجنة بمنازلهم أعرف من أهل الجمعة إذا انقضت جمعتهم وعادوا إلى منازلهم. قال شفتوا في الجمعة هيك هم أعرف منكم، بخلص الحساب إن شاء الله على خير بإذن الله تعالى وبنجاة بنطلقوا الجنة، يعرفون تماما. تعرفون هذا مذكور أين؟ في كتاب الله، قال عز من قائل في القتال في سورة محمد صلى الله عليه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله أكبر، هي تفسير الآية، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، معرفة كلها، قبلانت، مخططة، تخطيط، اختطاط كامل في مخي في دماغي، يعرف. في سورة يونس عليه السلام، في سورة يونس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، استغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه وكرمه أجمعين، اللهم آمين. لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري تحتهم الأنهار، أيها الإخوة، تحتها الأنهار غرف مبنية، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. في سبأ أيضا: وهم في الغرفات آمنون، صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قوله: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أفشى السلام وأطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل قيام الليل والناس نيام. اللهم اجعلنا من أهل الغرف الذين يحلونها وينزلونها آمنين، وهم في الغرفات آمنون أيها الإخوة. هكذا هذه الغرف. وعن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن أهل الجنة أيها الإخوة لا ينظرون إلى الغرفة، غرفة من الغرف هذه عالية جدا، كما ينظرون إلى الكوكب الدري الغارب من الشرق أو الغرب الآفل النازل، بعيدة قالوا يا رسول الله لمن هي؟ إيش هذا الغرفة؟ شيء عجيب هذا وعالي جدا جدا جدا. قال للمتحابين في الله عز وجل، يقال هذه غرفة أو غرف للمتحابين فيه، اللهم اجعلنا من المتآخين المتحابين المتباذلين المتقاربين فيك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما جنينا على أنفسنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رحمن الدنيا ورحيمهما، نسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، أن ترزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وارض عنا وأرضنا، وارض عنا وأرضنا، وارض عنا وأرضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.